خيمة مستعرة ذكرت الدار فاطمة الزهرة شفت بالنار خيمة مستعرة ذكرت الدار فاطمة الزهرة وانقطعت الجفية نستعرض مصابين بين العقيلة وبين فاطمة الزهرة فاطمة الزهرة وانقطعت الجفين نستعرض مصابين بين العقيلة وبين فاطمة الزهرة فاطمة الزهرة شفت بالنار نستعرض مصابين بين العقيلة ومن عمي فاطمة الزهرة بعد فاطمة الزهرة وانقطعت الجفين وانقطعت الجفين نستعرض مصابين بين وبين فاطمة الزهرة فاطمة ذكرت الدار فاطمة الزهرة شفت بالنار خيمة مزدعرة ذكرت الدار فاطمة الزهرة وانقطعت الجفين نستعرض مصابين بين العقيلة شفت بالنار خيمة مستعرة ذكرت الدار فاطمة الزهرة شفت بالنار خيمة مستعرة ذكرت الدار فاطمة الزهرة وانقطعت الجفين نستعرض مصابين بين العقيلة وبين فاطمة الزهرة فاطمة الزهرة وانقطعت الجفين وانقطعت الجفين نستعرض مصابين وارفع ايديك حتى لا تخرب العقيلة وبين فاطمة الزهرة فاطمة الزهرة شفت بالنار عمي شفت بالنار بين العقيلة وبين عمي فاطمة الزهرة فاطمة الزهرة بعد بعد وانقطعت الجفين نستعرض مصابين بين العقيلة وبين فاطمة الزهرة فاطمة الزهرة يا من عندك بصيرة تتبصر إليك أنقل مصيبة فسر بصيروا بيها تتبصر إلك أنقل مصيبة تفسر المرمر مصيبة قمر جسمك كربلة توذى وقارنها مصيبة والدة حدر وقارنها مصيبة والدة حدر وراوي لك خيم بيها اللهب يسعر وريدك بجرع للزار تتذكر وشوفك حال الله الله وشوفك حال زينب الحرة تحل ابطال صرع الغبرة وشوفك حال زينب الحرة تحل ابطال صرع الغبرة وبحرقة الأطنار نذكر لهيب البار ونجر الدمع المصار فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء شبت بالنار شبت بالنار خيمة مش دعوة شبت بالنار فاطمة الزهراء شبت بالنار تفسر المرمر مصيبة قمر جسمك كربلة توذى وقارنها مصيبة والدة حدر وقارنها مصيبة وريدك بالجرى على الزهرة تتذكر وشوفك حال زينب الحرة تحل ابطال صرع الغبرة وشوفك حال زينب الحرة تحل ابطال صرع الغبرة وبحرقة الأطنار نذكر لهيب البار نجر الدمع المصاب فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء شفت شفت بالنار شفت بالنار خيمة مستعرة شفت بالنار فاطمة الزهراء بطل بكرت الدار وبقطعة الشفين نستعرض نصابر بين العقيل لو فاطمة الزهرة فاطمة الزهرة بعد وبقطعة الشفين نستعرض نصابر بين العقيل وبين فاطمة الزهرة فاطمة الزهرة إليك يا الساع معروي جعي الأخبار وقيل لك لي هاي الخيم تلهب نار نار وليش القمر طاح ورد الأشفار سبب قبلك غصاب حقوى لدى الكرة بسبب قبلك غصاب حقوى لدى الكرة وزينك ليش تبقى بولية الأشرى السبب يرجع السبب يرجع الأم هل دافع باب الدار السبب يرجع الأم هل دافع باب الدار هجوم القوم مو سهل أمر حزن وهموم حير العترة هجوم القوم مو سهل أمره حزن وهموم حير العترة زينب تبث الشعر ظلت بلا وليا شافت مثل أحزان فاطمة الزهرة فاطمة الزهرة شفت بالنار شفت بالنار فاطمة الزهرة شفت بالنار خيمة مستعرة ذكرت الدار فاطمة الزهرة والقمعة تتشفين نستعرض مصابين بالدم كذبة وحروفة بعد محنة أضل واعي معروفة لو شافي قمر متقطع جفوفة لو شافي قمر سبب يخبرنا حدر عنا ونشوفه طلع للبيحة والإيدين مشتوفة طلع للبيحة والإيدين مشتوفة قمر وجفوف رايته بكترة طلع مجتور والد بعصرة قمر وجفوف رايته بكترة طلع مجتور والد بعصرة تتشابه الحالة ومن تنزف العبرة ترسم إليك مأساة فاطمة الزهرة فاطمة الزهرة

طبرة أبوه تعود وعلى طبرتين شهود فاطمة الزهراء. يا زهراء فاطمة الزهراء شفت بالنار أما مزدحرة ذكرت الدار فاطمة الزهراء شفت بالنار أما مزدحرة ذكرت الدار فاطمة الزهراء وقطعت الشفين رصاص بدموع عكي وبدموع تتجسم هالموقف أذكره وروحي تتألم بعمى تصور وراسي القهر ويتهشم مثل طرت أبوه ودم نفس الدم مصيبة من مصيبة أفجعي وأعظم ويرسمه جمر نيران المخيم وضع عباس الحجر الذكرى نفس هالراس نفس هالطبرة وضع عباس الحجر الذكرى يا علي نفس هالراس نفس هالطبرة ومصيبة العمود وطبرة أبوه تعود وعالطبرتين شهود منو فاطمة ذكرت الدار فاطمة الزهراء وبقطعة الجفين وبقطعة الجفين نستعرض المصابين بين العقيلة وبين فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء اشمع انظر مصيبة وإلها اتهيب تذكرني مصيبة أعظم وأصعب أشوف النار مستعرة خدير زينب أشوف النار مستعرة خدير زينب خدير زينب خدير زينب أذكر فاطمة وداري بقت الهب أصيد للقمر دام الجسم ويمتر أذكر حدري بدم خدر مسلوب نار متوجرة فدك مقصود سبب الجمرة خدر مسلوب نار متوجرة فدك مقصود سبب الجمرة وبعد سلم الخدر تجري ويا الفدك خليه باجر تطالب بي من عمي فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء خلي أكرر خلي أكرر سلب الخدر تدري ويا الفدك خليه سلب الخدر تدري ويا الفدك خليك باكر تطالب بي فاطمة الزهرة فاطمة الزهرة شفت بالنار شفت بالنار خيمة مزدهرة ذكرت الدار فاطمة الزهرة يا زهرة شفت بالنار تذكرني مصيبة أعظم وأصعب أشوف النار النار أشوف النار مستعرة وين خدير زينب خدير أصيد للقمر دام الجسم ومترب أذكر حدر بدم طبر تتخضب خدر مسلوب نار متوجرة فدك مقصوب سبب الجمرة خدر مسلوب نار متوجرة فدك مغصوب سبب الجمرة سلب الخدر تدري ويا الفدك خليك باكر تطالب بي فاطمة الزهرة فاطمة الزهرة بدك خليك باكر تطالب في فاطمة الزهرة فاطمة الزهرة شفت بالنار شفت بالنار خيمة مستعرة ذكرت الدار فاطمة الزهرة شفت بالنار الله لا يقصر شارك بحق باب الحوائج ذكرت صبر والحين تتورع لا لا لا لا تستغرب العباس يتقطع ولا تستغرب العباس يتقطع لا إلى مصرع قبل حدر المحراب إلى مصرع لو شفت العقيلة لليسور تطلع قبل هزار أمها شافت الأفجع إلى شلون تمشي متيسرة أبد ما تهوم لوعة المسرة العقيلة شلون تمشي متيسرة أبد ما تهوم لوعة المسرة زينب مشت للشعر كفلة حرم ويتار وتذكرت آلام منو فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء شفت بالنار شفت بالنار خيمة بالزهراء ركبت الدار فاطمة الزهراء شفت بالنار شفين عمي وقطعت الجفين نزع بضم صابر بين العقيلة وبين فاطمة الزهرة فاطمة الزهرة مشيت زينب اي والله اي والله يا باب الحوار مشيت زينب يسير ابنا بات البيت محتارة ولا تعري دربها منين مشيت عافت مشيت عافت أخوها مقطع الجفية احتارة تنظر ما أسرع بيا عين زينب هذي رواها الدهر ناري من غيري يسور صوابها بصوابين قلب هيدو عاصف الحسرة ضلع مكسور ما جبر كسره قلب هيدو عاصف الحسره ضلع مكسور ما جبر كسره شافت ضلع مهشور شافت ضحايا كسور وتقاسمت بهموم ويما فاطمه الدار فاطمة الزهراء شفت بالنار شفت بالنار خيمة مزدحمة ذكرت الدار فاطمة الزهراء ما شاء الله شفت بالنار خيمة مزدحمة مأجور ذكرت الدار فاطمة الزهراء وبقطعة الجفين وبقطعة الجفين